باب حكم ضفائر المغتسلة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم عن ابن عيينة قال إسحاق أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة. قال لا، إنما يكفيك أن تحكي على رأسك ثلاثة. أنا عندي أشد ظفر بفتح الضاد. نعم عيك رأسي. عندكم ظفر؟ لا نعم عندي فتح. إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة. قال لا، إنما يكفيك أن تحكي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أيوب بن موسى في هذا الإسناد وفي حديث عبد الرزاق فأنقضه للحيرة والجنابة. فقال لا، ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة. وحدثنيه أحمد الدارمي قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا يزيد يعني بن زريع عن روح بن القاسم قال حدثنا أيوب بن موسى بهذا الإسناد وقال أفأحله فأغسله من الجنابة ولم يذكر الحيضة. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر جميعا عن ابن علية قال يحيى أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن. فقالت يا عجبا لابن عمرو وهذا يأمر النساء إذا اغتسلن. نعم. فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن. لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. هذه الحديث في بيان حكم ضفائر رأس المرأة التي تسمى عندنا الجداية، وهو إدخال بعض الشعر ببعض ويشد ويحكم ويكون من ثلاث بطاقات، يعني تأتي ببطاقة ثم أخرى ثم ثالثة وتدخل بعضها ببعض وتشدها. وقد كان مستعملا قديما وإلى الآن عند بعض النساء. فإذا كان رأس المرأة مبورا فهل يجب عليها أن تنقض هذه الضفائر أو يكفيها أن تفيض الماء عليها؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك فيما إذا كان الغسل عن حيض. فذهب بعض العلماء إلى أنه يجب نقضه للحيض، لأن الحيض لا يتكرر الغسل منه، وأما الجنابة فلا يجب لمشقة نقضه ثم فتله مرة أخرى بكثرة الاغتسال من الجنابة. وهذه الأحاديث تدل على أنه لا يجب نقض لا للحيض ولا للغسل من الجنابة، لكن لا بد أن يصل الماء إلى أصول الشعر، فإذا علم أنه وصل إلى أصول الشعر كفى. وفي هذا دليل على أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنا يستعملن الرؤوس، لكن سبق أن زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته كنا يجعلن رؤوسهن كالوفرة، يعني يقصن رؤوسهن. شيخ بارك الله فيك، ما تعليقكم وما قولكم في قول تابعي أبي ريحانة أن سفينة مولى رسول الله وصاحبه إنه كبر وكنت لا أثق بحديثه؟ نعم، يعني بناء على على على ما سبق، يعني كأنه يأخذ بما سبق من حديثه دون ما تأخر، يعني يخشى أن يكون نسل. شيخ، وهل صحيح أن القائد أن الصحابة لم يخرصوا؟ لم يخرصوا. لا، ما هو موسى. هل فيه الشيخ من تغير بأخر؟ ما نعلم، لكن الأصل أن الصحابة كالبشر، يجوز عليهم ما يجوز على البشر. نعم. كيف؟ لأنه سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل أصابعه حتى إذا ظن أنه أروى البشرة يخلل شعره بأصابعه حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه ثلاث مرات. بيّن. إذا نعم، هذا لا بأس به إلا إذا كان مهثورا، أما في عهد الصحابة فكان هذا موجودا. لكن هنا أقول في وقتنا الآن أظنه مهثورا. كان بالأول يفد الباب هذا البلد ونرى عليهم ضفائر ثلاثة، يستر واحد على الكتف الأيمن والثاني على الكتف الأيسر مما يلي صدره، والثالثة من الخلف، لكني أظنها الآن مهجورة. نعم، كيف موجودة في الجنوب؟ إذن ما يضر ما دام الناس اعتادوا عليها، لا بأس. بإيش؟ الذي يظهر لي أن الأصل إباحة، الأصل في الأصباغ التي تصبغ المرأة بها رأسها، الأصل فيه إباحة لعموم قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا إلا الأسود عن الشيء فقد ورد النهي عنه، جنبه السواد. وكذلك لو فرض أنها صبغته بصبغ لا يصبغ به إلا نساء الكافرات أو إلا النساء الكافرات، فحينئذ لا يجوز دفعا للتشبه بالكفار. أربعة. نعم. باب استحباب استعمال المغتسلة من المحيض من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم. حدثنا عمرو بن محمد الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال: عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها، قال: فذكرت أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: تطهري بها سبحان الله. واستتر. وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه. قال: قالت عائشة: واجتبذتها إلي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: تتبعي بها أثر الدم. وقال ابن أبي عمر في روايته: فقلت: تتبعي بها آثار الدم. وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال: حدثنا حبان قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا منصور عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل عند الطهر، فقال: خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها، ثم ذكر نحو حديث سفيان. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن إبراهيم بن المهاجر قال: سمعت صفية تحدث عن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور. ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال: سبحان الله، تطهرين بها. فقالت عائشة: كأنها تخفي ذلك، كأنها تخفي ذلك، تتبعين أثر الدم. تتبعين، عندي تشديد الباء، تشديد الباء. إيه تتبعين. إيه. أو تشديد التاء عندك؟ لا لا الباء. تتبعين أثر الدم. تتبعين. تتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة، فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثني أبي قال: حدثنا شعبة في هذا الإسناد نحوه، وقال: قال سبحان الله، تطهري بها واستتر. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت: دخلت أسماء بنت شكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من الحيض؟ وساق الحديث ولم يذكر فيه غسل الجنابة. هذا الحديث فيه بيان كيف تغتسل المرأة من الحيض. بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك على وجه التفصيل، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، يعني السدر. ولهذا قال العلماء: ينبغي للحائض إذا اغتسل من الحيض أن تستعمل السدر، لأن السدر فيه قوة إزالة. وإن شاء الله بقية الكلام عليه غدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحيض: باب المستحاضة وغسلها وصلاتها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة. نعم. إيه. نعم. نعم. هنا آخر حديث ما شرحنا. يقول فيها أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن غسل المحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور. فتحسن الطهور بضم الطاء، ثم تصب على رأسه فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء: كيف تطهر بها؟ فقال: سبحان الله، تطهرين بها. فقالت عائشة: كأنها تخفي ذلك، يعني تكلمها بخفية، تتبعين أثر الدم. وسألت عن غسل الجنابة، فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدركه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة: نعم النساء ونساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. هذا الحديث فيه زيادة عما سبق، وهو أن المرأة إذا غسلت رأسها فإنها تدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ أصول الشعر سواء في الحيض أو في الجنابة. وفيه أنه لا يجب عليها أن تنقض ضفائر رأسها، وقد سبق إنكار عائشة رضي الله عنها على عبد الله بن عمر إنكارا شديدا حتى قالت أفلا يأمر النساء أن يحلقن رؤوسهن. وفيه أيضا استعمال السدر في غسل في الغسل من في غسل الحيض والاغتسال منه. وفيه أنه ينبغي أن تأخذ فرصة ممسكة مطيبة تتبع بها أثر الحيض لأن لا يبقى رائحة، لأن الحيض له رائحة منتنة. نعم. وإيصال الماء إلى بشرة الرأس أم استعمل الشعر؟ لا بد أن نصل إلى أصول الشعر.